الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين، جاهد في الله حق جهاده، بلغ ما أنزل إليه من ربه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، نقف الآن نشاهد ونتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذا الأمر الذي جرى في موقعة بدر. وموقعة بدر هي من أشهر المعارك في الإسلام، لأنها كانت تقريبا الفيصل بين الحق والباطل، ولذلك سماها الله تعالى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. الفرقان هو الفرق والفيصل بين الحق وبين الباطل. أحيانا تختلط الأمور، فعندما يظهر الحق يكون هذا فيصلا وقاطعا وبيانا وتوضيحا لجانب الحق ولجانب الباطل. وصلنا إلى ميدان المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستمعنا إلى أصحابه عندما شاورهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الخروج، ووقف أبو بكر وتكلم، ثم وقف عمر فتكلم، ثم وقف المقداد ابن عمرو ابن الأسود رضي الله تعالى عنه. المقداد وقف وقال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت اليهود لموسى. اليهود كما تعلمون قالوا لموسى صلى الله عليه وسلم: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون. انظر إلى سوء الأدب، إلى سوء الخلق، إلى سوء الدين. اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون. المقداد قال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت اليهود لموسى، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك. والله يا رسول الله، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لفعلنا، والله لو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا عن يمينه، كانوا عن شماله، كانوا معه في السراء والضراء والعسر واليسر. موقعة بدر بدايتها لها عدة أحاديث، وقبل أن نقرأ في القرآن الكريم عن موقعة بدر أيضا سنعود إلى حديث أنس بن مالك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم واحدا لينظر ماذا فعلت عير أبي سفيان. موقعة بدر لها شقان: الأول أن قافلة لأبي سفيان قادمة، والمسلمون لو خرجوا للحصول على هذه القافلة فلن يكون هناك قتال، وخيرهم الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. الله تعالى وعدهم أنهم إذا خرجوا للقاء التجارة القادمة مع أبي سفيان فسوف يأخذونها، وإذا خرجوا لقتال أبي جهل ومن معه فسوف ينتصرون عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استمع إلى هذا الوعد لم يدقق في عدد الجنود، لو خرج النبي وحده صلى الله عليه وسلم لانتصر، لأن الله وعده بذلك. وإذ يعدكم الله. ومن هنا أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا لينظر ماذا فعلت عير أبي سفيان. فعاد هذا الرجل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في البيت وما معه من أحد سوى أنس بن مالك، فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. هذا الرجل الذي يسمى الآن بالاستطلاع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وخطب في الناس وقال إن لنا طلبة، نحن سنخرج الآن في أمر، فمن كان ظهره حاضرا فليخرج، الجاهز منكم يخرج. فاستأذنه ناس يسكنون في علو المدينة في أعلى المدينة أن يذهبوا لإحضار الخيول التي سيركبونها، الجمال التي سيذهبون عليها، فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلا من كان حاضرا، يشترط في الذي يخرج معي أن يكون جاهزا الآن. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن حضر. ليه؟ لأن معه الوعد من الله سبحانه وتعالى بأنه سوف ينتصر. والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كانوا يصدقون بوعد الله لأنهم يعرفون الحقيقة. وأنت كلما عرفت إنسانا على حقيقته فأنت تصدقه أو تكذبه. هناك من إذا طلب حياتك سوف تعطيها له، وهناك من إذا طلب منك مليما فسوف تعطيه ظهرك لن تنظر إليه. فكيف إذا كانت الثقة في الله رب العالمين؟ والأنبياء ثقتهم في الله ليست لها حدود، لأنهم يصدقون بوعد الله ويعلمون أن وعد الله حق، وأن الله تعالى إذا وعد فإنه إن الله لا يخلف الميعاد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن حضر ووصل إلى موقعة بدر قبل أن يصل إليها الكفار المشركون. جيش المسلمين الذي عرفنا عدده حوالي 317-315، يعني 300 وشوية، وصلوا إلى هذا المكان قبل أن يصل المشركون. فلما وصلوا إلى هناك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحد إلا أن أكون أنا دونه، يعني محدش يتقدم إلى الكفار إلا ورائي. وهذه هي عظمة الإسلام، القائد لا يجلس في مؤخرة الصفوف، القائد في الإسلام دائما تراه في مقدمة الصف في أوائل المجاهدين. وهذه طبيعة المجاهدين إلى يوم القيامة والمؤمنين إلى يوم القيامة، القائد دائما تراه أثناء العطاء في آخر الصف وعند الجهاد في مقدمة الصف. يعني إذا كانت هناك عطايا غنائم فهو آخر من يأخذ، وإذا كان هناك قتال وجهاد ومغرم فهو أول من يدفع. هذا هو الإسلام. الإسلام ليس أن تكون قائدا وتسرق وتنهب وتأخذ، هذه مصيبة. ففي موقعة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم هو في المقدمة في أول الصف، لا يتقدمن أحد حتى أكون أنا دونه. سنقف في هذه المنطقة وسنعود إليها مرة ثانية أيضا لدراسة الفترة التمهيدية لموقعة بدر. الفترة التمهيدية يقول الله تعالى في سورة الأنفال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أنتم تتمنون غير ذات الشوكة التي ليس فيها قتال. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ده كان تمهيد لموقعة بدر. أيضا من التمهيد لموقعة بدر الشيطان كان له دور. الشيطان كان له هذا الدور في موقعة بدر وفي باقي معارك المسلمين. يقول الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم للكفار وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم سوف أدافع عنكم. الشيطان، الشيطان دائما يضحك على الإنسان يخدعه. قال: وإني جار لكم سوف أدافع عنكم. وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. رأى الملائكة نزلت من السماء، قال: إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الشيطان يقول: إني أخاف الله، لأن رأى الملائكة نزلت من السماء لنصرة المؤمنين. ماذا سيصنع الشيطان؟ هذا أيضا من الفترة التمهيدية لموقعة بدر. انظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذه تحتاج إلى دراسة طويلة لكي تؤمن أن الله تعالى هو الذي بيده البركة، وهو الذي إذا شاء جعل القليل كثيرا وإذا شاء جعل الكثير قليلا وإذا شاء بارك في القليل وإذا شاء نزع البركة من الكثير. الأمر ليس بكثرة المال ولا بكثرة عرض الدنيا ولا بكثرة ما تملك، إنما الغنى غنى النفس. لو شاء الله تعالى وأعطاك الرضا فقط أن تكون راضيا في هذه الدنيا، فأنت ملكت الدنيا وما عليها. ولو ملكت الدنيا وما عليها ونزع الله تعالى منك الرضا، وهو ينزع كما سنرى الآن، ونزع الله تعالى منك الرضا والقناعة، فسخت تماما لن تشبع، لن تشبع ولو وضعوا في بطنك ماء المحيط لن تشبع. كل ذلك وكل هذا التصريف يتم بيد الله سبحانه وتعالى. انظر على هذه الفترة التمهيدية في موقعة بدر. أيضا يقول الله عز وجل يوم التقى الجمعان: والله على كل شيء قدير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، لأن المسلمين وصلوا أولا بالعدوة الدنيا مكان القريب، وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، لو اتفقتم على القتال في هذا المكان ما التقيتم، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. اقرأ: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. عندما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سنة من النوم رأى المشركين في عينه قليلا، رأى عددهم قليلا رغم أن المشركين يزيدون على الألف، رآهم النبي قلة. من الذي جعله يرى؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي صغر؟ الله سبحانه وتعالى. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، أول ما بدأ اللقاء الله تعالى جعل منظر المسلمين في أعين الكفار قليلا حتى يستهتروا بهم كما نقول، لا يعبأوا بهم، يعني الموضوع مش محتاج إلى جهد. ويقللكم في أعينهم، يبقى إذن الكفار شافوا المسلمين قلة فاستهانوا بالأمر، المسلمون شافوا الكفار قلة فجمعوا شملهم وقالوا نأتي عليهم مرة واحدة، هم قلة. إذن رغم أن الرؤية واحدة، يعني المؤمنون شاهدوا الكفار قلة والكفار شاهدوا المؤمنين قلة، لكن رد الفعل كان مختلف. هذا شجع المسلمين على القتال، وهذا جعل هناك تراخ في صفوف الكفار. يقول الله تعالى وإلى الله ترجع الأمور، إن هذه الأمور كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى الله ترجع الأمور، جميع الأمور ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. لو أننا فهمنا الأمر على حقيقته كل الأمور ترجع إلى الله، لن تحصل على السعادة بجنب كثرة المال ولا بكثرة الولد ولا بكثرة كذا ولا بكثرة كذا ولا بقلة هذه الأمور، ولكن إذا شاء الله تعالى لك خيرا فهو الخير. وإن لم تملك شيئا في هذه الدنيا، وإن أراد الله تعالى بك شرا فهو الشر، وإن ملكت الدنيا بأسره. هناك من ملك الدنيا والآن يبكون عليها. فقال الله تعالى وإلى الله ترجع الأمور، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، انظر إلى أمر الله، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. دايما ذكر الله، مش أنت الآن في سبيل الله تنسى الله، لا، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيها الإخوة، وهذا ما أقوله دائما في هذا المكان، لن يكون في العرب ولن يحصل العرب على كرامتهم ولا على الرخاء والسعادة والفوز والتقدم إلا بالإسلام، لا يمكن، مستحيل. لا تنتظر أن نعيش حياة طيبة في أي دولة من الدول العربية تحديدا، لأنها التي فيها القرآن الكريم، لا تنتظر لا رخاء. ولو تم عمل 1000 ثورة كل يوم و1000 تغيير كل يوم، سنخرج من سيء إلى أسوأ، ومن مصيبة إلى مصيبة أكبر، ومن سواد إلى سواد أعظم، ما لم نعد إلى الله سبحانه وتعالى. ليس هناك منحة، وجربوا، جربوا شوف، وحد يقول اللي يعيش حيشوف. ليس هناك منحة، لا في ثورات ولا في ميدان التحرير ولا في ميدان التخريب ولا في أي شيء إلا في القرآن الكريم، لأن الذي بيده أن نعيش حياة طيبة ليس الدستور وليس انتخابات مجلس الشعب الأول ولا مجلس الشورى السوداء ولا هذه الأمور. هذا لن يأتي برخاء، وهذا لن يأتي بشيء. الذي سيأتي هو العودة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر ليس بيد لا مجلس ولا قوانين ولا هذه الأمور، نحن نلهو ونلعب. هو الإسلام. القرآن يقول وقوله الحق، وأنا أصدقه طبعا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حلها بقى بمجلس الشعب وبالقروض من الخارج، واستلف من الناس، واعمل كل يوم ثور. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، عارف المعيشة الضنك، ونحشره يوم القيامة اعمى. فالسعادة، الخير، التقدم، الحياة الطيبة، الأمن، تحس بالأمان. لن يأتي ذلك إلا بالإسلام. لا تصدق لا الصحافة ولا الإذاعات ولا هذا الكلام الفارغ، ولا تغير وزير ولا تغير رئيس ولا تغير غفير ولا تغير حد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مش تقول لي حما نغير رئيس وزارة حيجي، كل ده كلام فارغ. احنا بنظن، احنا للأسف بنظن ان الخير يأتي بالتدبير بتاعك. لا، ذلك تقدير العزيز العليم. نعم، فشوف قلة من المؤمنين، قلة ضعفاء، الله تعالى صورهم فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فئة ضعيفة مستضعفة، مجموعة من الغرباء، بلال الحبشي على صهيب الرومي، على محمد القرشي، على عمر العدوي، على أبي بكر التيمي، كل هؤلاء مجموعة اجتمعت فكان الله تعالى معها فانتصرت. ليس هناك حل لا بالكثرة ولا بالقوة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة في أول المعركة ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، 3000 ملك الواحد نزل وراء الثاني. بلى، إن تصبروا وتتقوا، لو زودتوا الصبر وزودتوا التقوى يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. انت عارف يعني 5000 من الملائكة؟ ده واحد بس كفاية، ولا واحد كفاية، ولا ده ربنا بس بيقرب لك الأمور. الملائكة دي نزلت كده؟ اقرأ الأمر الصادر من الله سبحانه وتعالى للملائكة في يوم بدر. الأمر الصادر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، يعني ربنا مع الملائكة أيضا. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. تخيل بداية المعركة الكافر يشعر بالرعب في داخله، بالرعب، والذي صنع هذا الرعب هو الله سبحانه وتعالى. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك أي بسبب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، حاربوا الله ورسوله، خرجوا عن طاعة الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يعني أخر لهم في الآخرة عذاب النار. لكن هنا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. طيب إيه اللي حدث أيضا؟ التمهيد للمعركة، اقرأ بداية سورة الأنفال. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، بداية المعركة، حتى في الكورة، حتى في أي شيء يقول لك خلي اللعبة تهدى قبل المباراة، تهدى شوية كده، يعني ياخدوا فترة ترفيه بحيث ينسى المباراة اللي هيلعبها. حتى الطالب اللي رايح يمتحن يقول لك ليلة الامتحان خليه يرتاح شوية عشان يشب عنده قلق. دي حدثت في موقعة بدر. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، في بداية المعركة ربنا نزل على الصحابة كلهم النوم، النعاس، عشان يطمئن وينسى إن في قتل وقتال، لأن الجهاد في سبيل الله ليس سهلا، ليس عملية نزهة. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، لأنه دخل على قتال، إما أن يقتل وإما أن يقتل. دول الصحابة طالعين في سبيل الله، مش طالع على أي شيء، لا، طالع يجاهد في سبيل الله. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء شوف اللي منزل شويه رزاز ميه في هذا الوقت ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، يغسلهم الاول وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام عشان الارض تثبت تحتكم. في بدايه ربنا بيجهزهم للقتال في سبيل الله. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. دي وصلنا إلى هذا المكان. المكان الثاني عشان نشوف الصحابة كانوا بيخرجوا للجهاد في سبيل الله ليه؟ عشان يجيب معاه إيه هو راجع، عشان يحصل على إيه. فعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لكم تذكروا هذه سنعود إليه، قال لا يتقدمن أحد حتى أكون أنا دونه. حدش يتقدم إلا ما أتقدم الأول. فلما بدأ القتال قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ألا تريدون دخول الجنة؟ هذه الجنة دون أحد دون بدر، يعني بينك وبين الجنة أن تقتل. قوموا إلى جنة، لم يقل قوموا إلى النساء، قوموا إلى المال، قوموا إلى الدنيا، قوموا إلى كذا، اللي فوز حنعمل شهادات استثمار، فيش كلام من ده. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قوموا. فقال عمير ابن الحمام الأنصاري رضي الله تعالى عنه، واحد من الصحابة وقف وقال يا رسول الله عرضها السماوات والأرض؟ الجنة عرضها مش الطول، وأنتم تعرفون الطول أكبر من العرض. قال يا رسول الله عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. فقال بخن بخن، وهي كلمة تعجب تقال يعني لاستبعاد الشيء، ازاي تكون عرضها السماوات والارض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك بخن بخن، يعني انت مكذب به؟ قال لا يا رسول الله الا رجاء ان اكون من اهلها. ساعة ما انت قلت قوموا الى جنة انا تمنيت ان اكون من اهل هذه الجنة الا رجاء أن أكون من أهلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك من أهلها. بس هذا الرجل لا تقول ثانوية عامة ولا دكتوراه، أخذ شهادة الدنيا والآخرة من رحمة العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، قال فإنك من أهلها. أمر حسم، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، لأن النبي لا ينطق عن الهوى كما تعلمون، إن هو إلا وحي يوحى. هذا رجل مسجل هناك في الجنة، مسجل، اسمه موجود، قصور موجودة ومكان موجود، هو خرج لذلك. قال فإنك من أهلها. فكان هذا الرجل معه الجراية بتاعته، الجراية بتاعتة اللي هو في الجيش، الجراية التعيين بتاعك، الأكل بتاعك اللي انت هتاكل، اللي مصروف ليه. كان معه ثلاث تمرات، ثلاث بلحات، فأخرج تمرات من قرنه، من الحرجية بتاعته، من الجراب بتاعه، فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن فبيأكل. ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، لو أنا عشت لغاية ما أكل البلحتين ثلاثة دول هاخد مسافة في الدنيا. ثم انطلق الرجل وألقى ما معه من التمر وقاتلهم حتى قتل. يقول أنس بن مالك رحمه الله فقاتلهم حتى قتل. ليه؟ لأنه صدق بوعد الله، صدق مع الله، فصدق الله تعالى معه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أسأل الله أن يحشرنا معهم. الحمد لله رب العالمين. وبعد أن وقفنا مع الرجال الكبار في موقعة بدر أمثال هذا الصحابي العظيم عمير ابن الحمام الأنصاري، هناك أطفال كانت في موقعة بدر تسللوا في صفوف المجاهدين، أطفال. الأول اسمه معاذ ابن عمرو ابن الجموح، والثاني اسمه معاذ ابن عفراء. أسماء نسيت مع ما نسينا. يروي لنا عبد الرحمن ابن عوف، وعبد الرحمن ابن عوف ده كان من أغنياء المسلمين، من أغنياء المسلمين الذين ينفقون نفسهم ومالهم في سبيل الله عز وجل، وهو من المهاجرين رضي الله تعالى عنه. عبد الرحمن ابن عوف يقول: أنا واقف في الصف يوم بدر مستعد للقتال، بيتهيأ للقتال، فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار. المقاتل في الحرب يتمنى أن يكون بجانبه رجلا قويا، يعني كل واحد عايز يكون بحارب يكون جنب واحد قوي، عشان حتى لو فتت مني اللي بعدي يغطي زي ما بيقولوا، يعني افترضنا هو أصيب التاني يسنده، حدث له تكاثر عليه ثلاثة أو أربعة يساعده. بقول أنا ببص على يميني لقيت طفل من غلام من الأنصار، وعلى شمالي غلام من الأنصار، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، كنت أتمنى أن أكون بين رجلين قويين حتى يسندوه، لأنك لا تعرف ماذا سيحدث بعد لحظة واحدة، ربما تأتي المنية، ربما يتكاثر عليه الكفار. فالمسلم بشد إيده أخوه المسلم، فبصلق عائلين غلامين من الأنصار. حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما فغمزني أحدهما، واحد غمزه فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ أنت عارف أبو جهل؟ أبو جهل ده قائد جيش الكفار، وده عيل صغير مش جاي يدور على واحد مثلا صغير يضربه، لا ده جاي يدور على أبو جهل. بقول: هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. وما حاجتك إلى أبي جهل؟ وانت ايه دخلك انت بأبو جهل؟ قال: أخبرت، أنا سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف طلع من البيت ليه؟ بقول: أنا سمعت أنه بيسب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده، ده الواد الصغير بتاع الأنصار، ما هو تربى فيه، ما هو بيقوم الصبح هو ماشي في الشارع قبله أبو بكر الصديق، وبعد ما الاسم الشارع التاني بجبل عمر، ولو مشي شويه دخل المسجد هيلاقي النبي صلى الله عليه وسلم، ما دي الحته اللي تربى فيها. قال: والذي نفسي بيده لئن رايته لا يفارق سوادي سواده، يعني وشي مش هيفارق وشه حتى يموت الاعجل منا. لازم يموت هو يموت اني، واحد من الاثنين. شوف هذا الطفل ده طالع ليه في سبيل الله، طالع ممكن يقتل ورايح يدور على قائد الجيش، على ابي جهل مش على واحد عادي. لا. قال: فتعجبت لذلك. عبد الرحمن بن عوف تعجب، فتعجبت، فغمزني الاخر لسه بخلص، قام التاني غمز فقال مثلها، فقال نفس الكلمات: أنا سمعت أنه بيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، واللي يا ربنا كاتب له يموت الأول يموت، لكن مش هنسيبه. قال عبد الرحمن ابن عوف: نشبت فترة قليلة حتى رأيت أبا جهل يمر بين جيش الكفار، فقال يزول في الناس بتمشى يعني أبو جهل، فقال ألا تريان، شاور لهم عليه، هذا صاحبكما، دي اللي انتوا طالعين هو اللي ماشي ده، شاور لهم عليه. بدأت المعركة، تسلل الغلامان في وسط جيش الكفار، وكان ممكن يضرب أي طفل في أي لحظة، فابتدراه يعني هم اللي بدأوا بالضرب، فضرباه بسيفيهما في وقت واحد حتى قتلاه. الغلامين اللي قتل أبو جهل غلامان من الأنصار، لمجرد أنهما سمع أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف إلى رسول الله. يدوا التمام بقى، ما انت بعد ما تعمل العملية بتروح للقائد تدي له تمام خلصت. ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنهما قتل هذا الكافر الملعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكما قتله؟ لأن في قاعدة في الإسلام أن الذي يقتل قتيل له سلبه، يعني الذي يقتل قتيلا من الكفار يأخذ متاعه، هو اللي يخده، هو الأحق به. وأبو جهل ده سلب كتير، يعني رجل قائد كبير، يعني تلاقي معاه سيوف معاه جمال معاه موضوع طويل. قال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته يا رسول الله. قال هل مسحتما سيفيكما؟ مسحت السيف؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، هو انضرب ضربة واحدة منكم الاثنين في وقت واحد فقتل. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. يقول عبد الرحمن بن عوف والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. هذه بدايات ووسط موقعة بدر. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا يوم القيامة مع أهل بدر. اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء واقض عنا الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب، وألقي في قلوب أعدائنا الرعب، إنك على كل شيء قدير. أقم الصلاة.